إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عود على بدء، نستكمل بفضل الله تعالى وحوله وقوته القراءة والتعليق في على كتاب الداء والدواء. كنا وصلنا إلى آخر مراحل الكتاب، والذي تكلم فيها المصنف رحمه الله عن سؤال افتراضي، وهو بيتكلم عن، تعرفين طبعا موضوع الكتاب، من الرجل الذي أرسل السؤال قال أنا مبتلى ببلية، وهذه البلية اللي هي بالترجمة المعاصرة إدمان للمعصية. وإدمان للمعصية ابن القيم رجح في ثنايا الكلام إن هو إدمان لفعل الفاحشة، وقال الفاحشة نوعين، الزنا واللواط، والاثنين ذكروا في القرآن وكيفية الايه العلاج منه. فابن القيم رحمه الله بيحاول يحلله مشكلته، مشكلة الايه الفعل الفاحشة اللي هو مدمن ليها، دي مدمن لفعل الفاحشة. ورجح أكتر إن هو شاذ، هو مبتلى بالشذوذ باللواط، فبيقول له الموضوع ده أصعب، فأنت محتاج إيه عشان تطلع من الورطة دي. فبدأ بقى يتكلم معاه، والكتاب كله عبارة عن روشتة مفصلة لعلاج هذا البلاء الشديد. عشان كده بيقول إحنا محتاجينه جدا الآن، ليه؟ لغلبة الشهوات، غلبة الشهوات وكثرة الفواحش وسهولة الوصول للمعاصي، بل خطورة الأمر الآن التنظير والتطبيع مع الفواحش بأنواعها المختلفة، ومحاولة جعلها نمط سائد في الحياة كاختيار، أحد الاختيارات. أنت واختياراتك بقى، كل واحد واختياراته. فده أمر مهم. فهو بدأ يتكلم معاه بالتفاصيل، وابن القيم ربنا سبحانه، ابن القيم رحمه الله، ربنا فتح عليه في الكتاب ده فعلا فتحا كبيرا، وأطال النفس واستعمل العبارات الرفيقة الرقيقة في التعامل مع المبتلى. فمن ضمن الكلام هو بيقول له، طيب أنا بعد كل ده أنا عمال أقول لك كذا ما ينفعش وكذا ما ينفعش وكذا ما ينفعش، طب ما ممكن واحد يقول لي ما هو العشق ليه فوائد، إن الإنسان اللي المبتلى بالعشق ده أكيد بيحصل بعض الأمور، زي بعض المتع النفسية وبعض السعادة اللي بيحصلها. المهم إيه، جاب فصل كامل يسوقه على لسان من يقول إن العشق ليه فوائد، وقالوا كله، قال يعني أنا لا ممكن تقول لي إن العشق فوائد، فممكن تقول لي فيه فائدة كذا، ممكن تقول لي فيه فائدة كذا، صح؟ وأطال النفس جدا، لأنه فعلا عايز يعالجه، هو عايز يعالجه فعلا، عايزه يتخلص من حالة إدمان المعصية اللي هو مقيم عليه فعلا. عشان كده أي حد لما كان بيجي يستنصحني في حاجة أقول له عليك بكتاب الداء والدواء، وأقول ده لازم يقرأ في أوساط الشباب، في أوساط الإخوة، في أوساط الأخوات، في حتى في الأسر، لأن الكتاب هو روشتة علاج لحل أزمة إدمان المعصية أو إدمان الفواحش بنوعيها اللي هو الزنا واللواط. فبعد ما جاب الفصل ده كله بقى وقعد يقول له الفوائد دي، قام جاب بعد كده بعد منه فصل ثاني قال له بس انت مش واخد بالك، كل اللي انت بتعدده من الفوائد ده لا يساوي قطرة في بحر السعادة والأنس والقرب اللي بتحصله من محبة ربنا سبحانه وتعالى. وساق له في المقابل أدلة كتير جدا، فصل كامل في فضل محبة الرب جل وعلا والفوائد في ذلك وإلى آخره. آخر ثلاث سطور في الفصل ده بيقول، ففي محبة الله وكلامه ورسوله، محبة الله عز وجل وكلامه اللي هو الإيه؟ القرآن، ورسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول بقى بنقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخباره وأيامه وأحواله صلى الله عليه وسلم، ومغازيه صلى الله عليه وسلم، وشمائله صلى الله عليه وسلم. يقول ففي محبة الله وكلامه ورسوله أضعاف أضعاف ما ذكر السائل من فوائد العشق ومنافعه. هو في الحقيقة السائل ما ذكرش، ده هو اللي جاب السؤال ده افتراضا على لسان السائل وجاوبه عليه، لأنه عايز يعالجه فعلا، عايز يقوله أنا أنت لازم غير مفاهيمك، لازم تطلع من الجلسة دي، جلسة الكلام ده لازم تطلع منها وانت قد برأت من هذا الايه الداء. بيقول بل لا حب على الحقيقة أنفع منه، ودي جملة جميلة حطها بين قوسين وبروزها، لا حب على الحقيقة أنفع منه، أي أنفع من محبة من؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه، هو ده الحب الحقيقي. بل لا حب على الحقيقة أنفع منه، وكل حب سوى ذلك باطل إن لم يعن عليه. كل حب لا يعين على حب الله وحب رسوله وحب كلامه للقرآن باطل. شفت بقى القاعدة؟ ابن القيم هنا بيضبط لك البصلة وبيجاوب لك على السؤال، يعني أنا ما ينفعش أتزوج، يعني ما ينفعش أحب زوجتي، ما ينفعش أحب عيالي، ما ينفعش أحب أصحاب. أقول لك خد بالك، أي محبة هتكون في الأصل وسيلة أو مسار، نهايته إيه؟ قول لي نهايته إيه أحكم لك عليه. أنت هتحب زوجتك، ده في الأصل أمر جبلي وطبيعي، هتوصلك لفين؟ هاخد رشوة وهاكل حرام عشان أجيب لها كذا، لا يبقى المحبة دي غلط، المحبة دي باطلة. طب أنا بحب واحدة زميلتي في الشغل أو واحدة زميلتي في الجامعة بس هي مش عارف أتجوزها وكده، ديت في الحقيقة أنت مقيم على معصية ليل مع نهار طويل، باطلة، بتبعد عن ربنا. شفت أنت وزي بقى، بحب عيالي، حبك لعيالك هيوديك فين؟ مش ربنا قال لنا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم إيه؟ عدوا لكم فاحذروهم. فخد بالك مش كل المحبة دي هتنفع، قول لي هي هتوصلك لفين؟ أقول لك حكمها إيه. يبقى تاني الكلام الجميل بتاع ابن القيم، وكل حب سوى ذلك، بل حب على الحقيقة أنفع منه، وكل حب سوى ذلك باطل إن لم يعن عليه ويشوق المحب إليه. يبقى اللي هيتزوج امرأة صالحة يحبها بالأمر الجبلي كامرأة كزوجة، وفي نفس الوقت حبه ليها وعلاقته القوية بها ده خلاته يتعفف عن الحرام، تساعده على أنه يقيم أمور دينه وأمور إيمانه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. في حديث ثوبان عند أبي داود لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبا للذهب والفضة، تب ده بمعنى ايه؟ الخسارة والهلاك، تبا للذهب والفضة. فقال الصحابة يا رسول الله فأي مال نتخذ أو أي المال نتخذ، طب هنبقى معاه نتعامل بإيه؟ قال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه على إيمانه أو امرأة صالحة تعينه على إيمانه. يبقى وارد جدا ان انا زوجتي تكون امرأة صالحة تعين على إيماني، يبقى هو ده الحب اللي ايه يعين على حب الله وحب الرسول وحب القرآن ويشوق الى ذلك. ونفس القصة في الاولاد، كان الفضيل بن عياض له ولده علي، وعلي ده كان رقيق جدا ومات في حياة والده، حياة الفضيل. ف فكان حتى الفضيل رحمه الله كان يتوخى الصفوف كده لو لقى علي واقف ما يقرأش بآيات الجنة والنار عشان كان بينتحب ويبكي بكاء شديد يقطع القلب. المهم فلما مات قال رحمك الله يا ولدي فقد كنت تعينني على العبادة وعلى البكاء. كان بيساعده يعود يذكر ربنا مع بعض يعود يصلوا مع بعض. سبحان الله ذرية صالحة ذرية صالحة. فكل حب سوى ذلك باطل إن لم يعن عليه ويشوق المحب إليه. ثم قال بعد ذلك فصل بعد ما ذكر بقى محبة ربنا وزيلها بالثلاث سطور دول دي آخر حاجة احنا وصلناها قبل رمضان. بيقول بقى ايه فصل وأما محبة النسوان فلا لوم على المحب فيها بل هي من كماله وقد امتن الله سبحانه بها على عباده فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعل المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. لنا وقفت مع هذا الكلام. الوقفة الأولى قوله النسوان. جرت العادة بأن كلمة النسوان كلمة يعني ليست من الكلمة مبتذلة ليست من الكلام الإيه الراقي. وفي الحقيقة الكلام ده غير صحيح. نشوف كده في لسان العرب بيقول لنا إيه يتعلق بلفظ النسوان. بيقول النسوة والنو النو بضم النون والنسوة بالكسر والضم والنساء والنسوان والنو بضم النون والنسوان جمع المرأة من غير لفظه. لغة فصيحة لغة فصيحة بلا شك. يبقى النسوة بالكسر والنسوة بضم النون والنساء والنسوان بكسر النون والنسوان بضم النون جمع المرأة من غير لفظه. يعني جمع المرأة من غير لفظه يعني هي جمع المرأة بس مش من لفظ الايه كلمة امرأة. تمام. ف اللفظ ده عربي أصيل عشان بس ايه يعني يقول لك ابن القيم بيقول كلام مبتذل. لا مش بقول كان هو راجل بيتكلم باللغة العربية واحنا المشكلة عندنا احنا في إدراك الكلام الفصيح. قوله أما محبة النسوان فلا لوم على المحب فيها يقصد أصل هذه المحبة أو الأصل فيها إيه. الأصل أن ربنا خلق الإنسان على هذه الهيئة أن يميل إلى الجنس الآخر وكمان محبة النساء للرجال الأصل فيها أن ده مما ركبه الله في فطرة الإنسان. قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فلا لوم على المحب فيها يعني بقول ميل الإنسان للمرأة أو العكس ده لا يلام عليه ابتداء بل هي من كماله. يعني من كماله كون الإنسان الرجل يميل إلى المرأة ويستطيع أن يتزوج و يأتي أهله ده من كمال فحولته وهذا مما يتمدح به بنو آدم هذا مما يمدح به بنو آدم. تخيل لو احنا عندنا إنسان ليس له قدرة على أنه يأتي النساء ده في الحقيقة بيصنف عندنا أنه إيه أنه مريض مش ده كده مريض ويحتاج علاج أو أنه عنده نقص. فعشان كده الأصل في أن إنسان يميل للمرأة أو يحبها أو يقدر على التواصل أو الزوج أو غيره ده في الأصل أنه أمر إيه كمال بل هي من كماله. وكل ما كان الإنسان أتم في هذا الباب تعالى بالضبط عامل زي قوة الشخص اللي عنده قوة بدنية كده كل ما كان قوته البدنية أعلى كل ما كان من ميزات ليه صح. طيب دي تاني حاجة. تالت حاجة وقد امتن الله سبحانه بها على عباده. ولك ده خد دي كمان بقى ده ربنا امتن علينا ان هو هيئ لنا الامر ده وركب فينا هذا الميل وجعل ذلك من اياته. قال تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. هذه الآية آية من سورة الروم. سورة الروم سورة مكية، على قد آيات من الآيات اللي نزلت في القرآن قبل الهجرة بمدة، عشان فيها حتى قصة أبي بكر رضي الله عنه أرضاه لما كان بيراهن المشركين على أن الروم ستغلب بعدما غلبت، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. المهم الآيات دي بقى بتؤصل عندنا أو قاعدة، بتمثل قاعدة من قواعد بناء النظام المجتمعي ونظام الأسرة. دايما بنقول إن الإسلام دين ودولة، أو أنزل الله هذا الدين ليعيش به الناس حياتهم، وده نقطة مفصلية بيننا وبين العلمانيين اللي عايزين يقولوا أنا مش معترض على الإسلام كاسم كدين، مش معترض عليه كشعائر صلاة وصيام وزكاة وحج، مش معترض عليه كتاريخ يبقى ليك تاريخ تعتز بيه وتفتخر بيه، مش معترض عليه كأمور روحية، أمور روحية يعني تقرأ قرآن، تسمع تواشيح، تقعد تذكر ربنا، مش معترض على كل ده. أما اللي انت معترض على ايه؟ انك تدخل الدين في الحياة. تيجي تكلمني ان النظام الاقتصادي يخضع للدين، النظام الاجتماعي يخضع للدين، النظام الاعلامي يخضع للدين، واحنا بنقول له لا، اللي انت بتسميه ده اسمه مروق من الاسلام. الله عز وجل حكم في كل شيء سبحانه وتعالى، وضمن القرآن أصول وقواعد كل أنظمة المجتمع. فمن ضمن أنظمة المجتمع نظام الاجتماع أو نظام الأسرة. الآية دي بتمثل قاعدة في بناء الأسرة. على سبيل المثال الآية دي بتقول لنا إيه؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج. يعني ومن آياته، يعني ومن علامة الآيات، جمع آية يعني العلامة، يعني من الآيات أو العلامات الدالة على رحمته وعنايته بعباده وحكمته العظيمة وعلمه المحيط ووحدانيته وقدرته وتمام ربوبيته. من الآيات والعلامات اللي بتدل على كل ده أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. والعلماء هنا تكلموا الخطاب موجه لمين بناء على من هتبقى مع حلها ايه في الجملة او نوعها ايه. الاشهر بيقولوا الخطاب موجه للرجال، خلق لكم من انفسكم ايها الرجال ازواجا، لان حواء خلقت من ضلع. على فكرة الضلع لم فيه مفتوحة، ضلع، ضلع ادم عليه السلام. فعشان كده يبقى خلق لكم من انفسكم ازواجا، اصل خلقة المرأة من الرجل والمين، هنا تفيد التبعيض. والقول الثاني خلق لكم من أنفسكم، من هنا ابتدائية، وأنفسكم هنا يبقى من جنسكم، مجاز عن الجنس، يبقى من رحمة ربنا أن خلق لكم من أنفسكم يعني من جنسكم. لما تيجي تتزوج، تتزوج امرأة أصلها آدمية، من من من من نفس خلقتك. والآية دي بيرد بيها على اللي بيزعموا إمكانية التزاوج بين الإنس والإيه والجن، وكان ده كان منتشر في العرب، ولك فلان ده ويقعد يحكي من صفات كتير عنه، لا بس كانت ايه امه جنية، اسف امه انسية حملت من الجن، وفلان ده كانت امه مش عارف ايه، وكل ان اصله نصفه انس ونصفه جن، وخزعبلات ملهاش اخر. فالآية دي بترد عليهم اللي هو ايه، ومن آياتها ان خلق لكم من انفسكم اي من جنسكم، من نفس طنتك، من نفس نوعك كإنسان، أزواج لتكون لها. وساعتها بقى هنا طاهر بن عاشور بيقول إيه؟ الخطاب هيكون موجه لمين؟ المنة دي ربنا بيمتن على مين؟ على الرجال والنساء الاثنين، لأن كلمة زوج تطلق على الرجل وتطلق على المرأة. يعني أقول عندي زوج ولي منها أولاد، يبقى المقصود بها إيه؟ زوجة بالله، وده عفكرة ده الأفصح. وهي تقول عندي زوج ولي منه أولاد، يبقى إيه؟ يبقى تطلق على الرجل، يبقى زوج تطلق على الرجل وعلى الايه وعلى المرأة. يبقى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يبقى الخطاب للناس كلها، للرجال وللنساء، ربنا بيمتن عليه إنه خلق لك زوج من نفس جنسك، ما خلاش يبقى فيه تزاوج بينك وبين الجن وبينك وبين الحيوانات وبينك وبين، صح كده؟ طيب أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. والسكون في سكون عند وسكون إلى، يقال سكن إلى إذا كان يقصد به السكون القلبي، وسكن عند إذا كان يقصد به السكون الجسماني. لأن كلمة عند تأتي لظرف المكان وذلك للأجسام، وكلمة إلى تكون للغاية وهي للقلوب. فهنا لما يقول لتسكنوا إليها المقصود فيه إيه في الأصل؟ سكن الإيه؟ القلوب. سكن القلوب، ما يبقاش فيه تنافر ما بين القلوب وبعضها، مش تنافر بين أرواح بعضها. طب هو مش فيه سكن جسدي؟ أيوه طبعا فيه سكن جسدي، أمال إيه؟ لازم يكون فيه سكن جسدي، بس الأظهر في الزواج ومؤسسة الأسرة ومنظومة القيم اللي بتحكم الأسرة عندنا في الإسلام، الأصل فيها إيه والأعلى فيها إيه؟ السكون الإيه؟ القلبي. السكون القلبي. يبقى لتسكنوا إليها، والسكون عكس النفرة وعكس الاضطراب وعكس القلق. يبقى من مقاصد الزواج في ثلاث ألفاظ اتقالوا في الآية دي، بيقول لك دي قيم كبرى عشان الأسرة: السكون، المودة، الرحمة. صح كده؟ السكون والمودة والرحمة. عشان كده لو انت داخل تحل مشكلة أسرية ولقيت الأسرة دي ما فيهاش حاجة من التلاتة، لا فيه سكون، لا فيه نفرة وفيه بغضاء وشحناء ومقطعين بعض، ولا فيه مودة، والمودة هيجي تفسيرها معنا دلوقتي اللي هي المحبة ولازمها، فسرها بعض السلف زي الحسن وغيره بالجماع والعلاقة الزوجية، والرحمة اللي هي التراحم والتعاطف، وفسرها بعضهم ان منها الايه؟ الاولاد. فلما تيجي تلاقي أسرة ما فيهاش القيم التلاتة دولت، انت بتنصح ان هم ايه؟ ان هم ينفصلوا. انتوا مش محققين مقاصد الزواج اصلا، انتوا بقاكم مع بعض ضرر وعملية استنزاف، استنزاف في المشاعر واستنزاف في البدن واستنزاف مادي واستنزاف في كل حاجة، وممكن تكون مضرتها اكبر من نفعها. طبعا دي مش قاعدة عامة، كل حالة بحالتها، بقول لك لما تيجي تفكر في الموضوع هتفكر فيه ازاي. تمام. طيب، المودة معناها في الاصل المحبة، معناها المحبة. عشان كده ابن القيم بيقول ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا ان جعل في قلوبنا ميل للنساء والعكس، وقال ان ده ايه؟ من المنن، وجعل بينكم مودة ورحمة. اسمع الاثر ده، عشان الاثر ده جميل ومهم. عن صفوان بن عمرو قال: حدثني المشيقة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، لقد عجبت من امر، في امر عجيب والله، وإنه العجب، إن الرجل لا يتزوج المرأة وما رآها وما رأته قط، كانوا شافوا بعض قبل كده لحد ما خطبها وجوزها، حتى إذا ابتنى بها، لما يبقى في بعد كده بقى بناء ودخلة، أصبح الاثنين وما شيء أحب إلى أحدهما من الآخر. حاجة عجيبة، واحد ما يعرفهاش خالص، هي من بلد وهو من بلد، هي من مكان ومكان، ما يعرفوش بعض، وراح يتقدم. اللي هم دلوقتي بينتقدوا الطريقه دي ويسموها جواز الايه؟ الصالونات. عشان بس عشان اقول لك احنا عندنا منظومه حاكمه كامله وتصور كامل لموضوع الاسره. طب الواحد ازاي بقى بيقول ايه؟ فلما بقى خلاص يعقد وبعد كده يبني بها، فما اصبح وما فاذا ابتنى بها اصبح وما شيء احب الى احدهما من الاخر، يحبوا بعض جدا. ايه ده؟ ده حاجه عجيبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعل بينكم ايه؟ مودة ورحمة. الفعل مسند لمين هنا؟ يعني الفاعل في جملة جعل دي مين؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى الفعل مسند لربنا سبحانه وتعالى، سبحانه وبحمده. يبقى دي ودي ورب دي من الآيات، يعني من العلامات على رحمته وقدرته ورعايته لخلقه وربوبيته. فلما ناخد بالنا من المعنى ده بقى، يبقى اللي عايز بيته يستقر المفروض بقى يدعو ويتضرع ويبتهل لمن يجعل المودة والرحمة في القلوب. صح؟ مش ربنا قال على سيدنا يحيى: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا؟ يبقى الحنان اللي كان عند سيدنا يحيى ده من عند مين؟ مين اللي ادهوله؟ ربنا سبحانه وتعالى. مين اللي هيجعل بين الزوج وزوجته مودة ورحمة؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. يبقى كده اما بتيجي تتقدم في الزواج في اي خطوة، اوعى تطلع الشرع وتطلع ربنا وتطلع الحكم من الأحكام الشرعية من المعادلة. بكده أنت بتحكم على هذا الزواج بالفشل قبل أن يبدأ، قبل أن يبدأ. وجعل بينكم مودة ورحمة، يبقى العايز حياته تستمر والعايز حياته تبقى مستقرة والحياته تمتلئ فعلا بمعاني السعادة، يطلبها ممن يملكها. السعادة ده لا يقدر عليها إلا الله. قال الله عز وجل: وأنه هو أضحك وأبكى. وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللي بيملك إن يخليك تحيا حياة طيبة، وارجع للتفسير تلاقي حياة القلوب، اللي يملك إن يخليك تحيا حياة طيبة هو ربنا سبحانه وتعالى، فارجع له. طيب، وجعل بينكم مودة ورحمة. وقلنا من تفسير الحسن البصري، البصري رحمه الله لما قال وجعل بينكم مودة قال الجماع. يبقى من الأمور اللي هتساعد جدا جدا على استقرار الأسر، واللي هتساعد جدا جدا ان يبقى البيت ده ملتئم ويبقى فيه مودة حقيقية بين الرجل وزوجته، مسألة نجاح العلاقة الزوجية بينهم. وده للأسف اللي كتير من الشباب بيدمر نفسه بيه في فترة الشباب، بيستنزف نفسه تماما، اما بقى بمسألة العادة السرية وان هو يمارس العادة ديت بالطريقة المبتزلة، وطبعا في الحكم قال عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فده عدوان وتعدي على الحكم الشرعي، فده ظلم وده مخالفة شرعية أو أمر غير شرعي غير مشروع غير جائز. ومع ذلك هو بيستنزف نفسه في الباب ده. فلما يبقى بعد خلاص بقى هو الإنسان بيبلغ في سن كام؟ تقريبا 12 سنة 11 سنة في السن ده كده، في بعض المناطق الحرة هيبقى أقل من كده شوية. غالبا المتوسط اللي هيتزوج دلوقتي هيتزوج سنه كام؟ 23. حد دلوقتي 23 رجالة؟ هنرفع شوية، قول 27 ماشي؟ ايه؟ طب خليها 27 هنضيف بعد كده هيطلع معاش. خليها 27 سنة أو 25، 27 سنة. فمن سن 12 ل 27 دول 15 سنة. أنا بسألك وده نداء لأي شاب، أنت في ال 15 سنة ده اتعاملت مع نفسك إزاي؟ اتعاملت مع نفسك إزاي؟ فموفق ومخزول. الموفق الشاب العفيف النقي اللي نشأ في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، اللي ربنا سبحانه وتعالى عصمه من الزلل وعلق قلبه بمعالي الأمور، فينشغل بالقرآن وبالذكر وبالعبادة وبالطاعة، وليس عنده فراغات للإيه؟ للشيطان، وليس عنده مسام يتسلل منها الشيطان. ده إذا من الله عز وجل عليه ودخل الحياة الزوجية بيكون مازال مكتمل القوة وموفور الطاقة فينتفع بهذا الأمر. طيب لو كان استنزف نفسه، ده بيعرض نفسه إلى إخفاق أو فشل في الحياة الزوجية اللي هي العلاقة الزوجية اللي هو الجماع. وده في حد ذاته أحد أهم أسباب الشقاق والنفرة. في بحث عاملينه كده إن 80% من أسباب المشكلات بيرجع إلى عدم الرضا في هذه العلاقة، وده أمر مشترك ما بين الطرفين. وعشان كده أنت هتجد أن الشرع بالغ جدا جدا في حق الرجل في هذه العلاقة، وأن المرأة تطيع فيها، ورتب على عصيان المرأة في الأمر ده إيه؟ لعن. ما هو الشرع ده من حكيم سبحانه وتعالى، اللي بيشرع كام ده حكيم سبحانه وتعالى، فما يقولش الحاجات دي إلا لما يكون سبحانه وتعالى يعلم ونحن لا نعلم، يعني ومطلع على بواطن الأمور، ألا يعلم من خلقه ولطيف خبير، إن الأمر ده هو اللي يصلح الناس. يبقى ده أيضا من فوائد الآية قول الحسن: مودة يعني الجماع، ورحمة قال الولد، قال الولد. يبقى كتير من الأسر ممكن تكمل بمجرد الحفاظ على الأبناء بس، وده كويس. طيب مسألة الرحمة على معناها الظاهر اللي هو التراحم والشفقة والرفق، يبقى إيه؟ يبقى الرحمة ديت بنحتاجها في حال واحد بيعاشر زوجته بيحبها جدا جدا، الزوجة دي مرضت، هنا هيبقى القيمة العليا في التعامل اللي تخلي الأسرة مستقرة إيه؟ قيمة إيه؟ إنه بيرحمها، صح كده؟ يبقى عشان كده قالوا مودة في حال الشباب وفي حال القوة، ورحمة في حال الإيه؟ الكبر أو الشيخوخة، أو مودة في حال الصحة والعافية والسلامة، ورحمة في حال الابتلاء والمرض والضر. وده بقول لك من الحاجات اللي بتحكم منظومة الأسرة في الإسلام. وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات, أي في ذلك لعبرة لقوم يتفكرون فيعتبرون في توحيد الله. طيب من فوائد الآية كمان إيه؟ إن الأسرة عندنا في الإسلام بتتكون إزاي؟ الأسرة عندنا بتتكون من إيه؟ من رجل وامرأة وأبناء. يعني ما عندناش في الإسلام أسرة بتتكون من رجل ورجل, ولا تتكون من امرأة وامرأة. أمال دلوقتي بيعملوا ضغط عالمي هائل من الحضارة, ولا والله لساني مش مطوعي أقول كلمة الحضارة, بس هنقولها كده إيه يعني تنزلا, لأن ده الأمر اللي بيستعملوه علماء الاجتماع. يعني ضغط هائل من الحضارة الغربية اللي هي الآن بتقود العالم بمفاهيمها وقيمها وسلطتها وقوتها المادية والعسكرية والإعلامية والثقافية. وزي ما ابن خلدون بيقول, والمغلوب دائما مولع بتقليد الايه؟ الغالب. فالحضارة الغربية بمفاهيمها ديت وحالة الانحطاط والتردي اللي وصلته بتفرض على العالم الآن مسألة الشذوذ وتقبله. بايدن رئيس أكبر دولة في العالم طلع بيقول نحن نفخر أننا أمة ترعى المثلية أو أمة ترعى الشذوذ, مش فاكر استعمل العبارة إيه لكن دي ترجمة كلام, أو نحن أمة مثلية. إيه ده؟ أمريكا نفسها فيها اتجاه قوي ضد الكلام ده اللي هو اتجاه اليمين المحافظ. بس خلاص مين اللي نجح في الانتخابات؟ بايدن ده ديمقراطي, يبقى هيعلي قيمة إيه اللي هو اللي عنده بقى دلوقتي؟ قيمة البلاوي الزرقاء دي اللي هي الشذوذ والمثلية. وبدأ يقول الكلام ده ويعلنه. محاولة فرض الكلام ده على الدول العربية والإسلامية, مش بس العربية والإسلامية, والدول الأسيوية اللي زي الصين وزي الاتحاد السوفيتي وغيرها جزء يعني اللي في آسيا, والدول اللي هي بترفض هذا الكلام حتى مش مسلمين. الفرض الكلام ده إما بالقوة الناعمة, قوة ناعمة زي الإعلام وزي التعليم وزي وزي المنظمات المجتمع المدني, أو بالقوة الخشنة بقى, تهديد بفرض العقوبات الاقتصادية أو تهديد بالإيه بالعقوبات العسكرية وغيرها عشان تمرير الأمر ده. تخيل إنك يعني تبيت وتصبح فتجد العالم كله قد أصبح إيه قرية من قرى سدوم, قرى قوم لوط, ويبقى اللغة الغالبة في العالم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. مين اللي هيستحق العقوبة؟ اللي بيرفض. خلي بالك ان دلوقتي هم تخطوا مرحلة ان انت ما يضغطش عليك انك تعملهاش جريمة, لا ده عايز يقررها في المجتمع لك ايه؟ الزواج. وانت بتقعد تتساءل كتير, هو يعني ايه يتجوز بعض؟ يعني ايه ليه؟ طب البابا بتاع الكاثوليك لما يقول انا هاسمح بزواج المثليين, ايه يعني ايه زواج المثليين؟ الكلام ده العبارة دي متناقضة, العبارة دي متناقضة. حتى انت لو اقريت حالة الانحطاط والشذوذ اللي هم فيها هتقر انها تكون علاقة عقد. ليه؟ ليه يبقى عقد؟ هيترتب عليه ايه؟ تخدت بالك؟ لكن ده محاولة تطبيع كامل مجتمعيا وقانونيا واعلاميا مع هذه الجريمة, مع هذه الجريمة. يبقى اذا احنا عندنا الاية دي بتمثل حجر زاوية او قاعدة في بناء النظام الاجتماعي ونظام الاسرة في الاسلام, عن شكل الأسرة, عن القيم اللي بتحكمها, عن العلاقة دي ومدى النقاء اللي فيها. انت عايز تعرف قد ايه نقاء العلاقة الزوجية دي وان الزوج ده شيء مهم, الأذكار اللي شرعت في هذا الباب, شرع للزوج في ليلة البناء اللي هي الدخلة يعني ان يأخذ برأس المرأة, يمسك برأسك يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه أو جبلتها عليه, وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه أو جبلتها عليه, جبلتها خلقت عليه. مسألة العلاقة الزوجية اللي بتبدأ بالذكر بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. مسألة إن الإنسان الاغتسال ده عبادة, وحتى اللي هيؤخر الاغتسال يلزمه الإيه؟ الوضوء, مش كده؟ ده عبادة. فتخيل إن إنسان بيمارس هذه العلاقة يسبقها ذكر ويتلوها عبادة زي الغسل أو الوضوء ويبدأ حياته بصلاة ركعتين زي ما الألباني رحمه الله قال. ودي عن جامع من العلماء على فكرة إن بداية الزواج يكون بصلاة ركعتين زي ما الألباني كتبها في أداب الزفاف وغيره. يبقى إحنا تصورنا عن موضوع الأسرة إيه؟ القيم اللي بتحكمنا في الأسرة زي ما الآيات بتقول لتسكنوا إليها جعل بينكم مودة ورحمة. مش بس كده، الآيات الأخرى وعاشروهن بالمعروف. المعروف زي ما ابن كثير بيقول أن تحسن لها قولك وفعلك وسائر حالك وشأنك، تتكلف إنك تحسن لها حالك، تجتهد في كده حتى تكون سجية، تراعي الطرف اللي قدامك. أغلب المشاكل الأسرية اللي بنتعرض لها دلوقتي إيه؟ الأنانية، كل واحد يفكر في نفسه بس، حالة الاستنفار وحالة الصراع المتأجج على الدوام، كأن إحنا داخلين حرب، كأنها سكنات عسكرية مش كأنها أسرة فيها سكن. الآية الأخرى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. يبقى بتزبط لك الإطار، مين اللي ليه الكلمة العليا، مين اللي ليه الأبر هند، اليد العليا في البيت؟ الرجل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى القوامة مسؤولية هيتحاسب عليها يوم القيامة. ممكن هو يبقى جايب 10 من 10 على مستواه الشخصي بس ما أمشي بالقوامة بتاعته. قوامة كما يقول ابن كثير قائم عليها بالحفظ والرعاية، تأديب، قيام بشؤون الشرع، قيام بأحكام الشريعة. قائم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. بعض النساء بتتعرض أو بتتضايق أو بالكلمة دي، انا بطلع الاولى في الكليه، ماشي تطلع الاولى بس انت مش راجل، العضلات بتاعتك دي مش عضلات رجاله، العقل اللي جوه الجمجمه ده مش عقل رجال، المخ. انت ممكن تحل مساله رياضيه بس مش ممكن يكون عندك من الثبات الانفعالي ومن الوضع. والحكم ده اغلبي، لان فعلا ممكن تلاقي في امراه افضل من زوجها او افضل من اخوها او من ابوها، بس الحكم اغلبي. وربنا سبحانه وتعالى بنرجع تنقول والله يعلم وانتم لا تعلمون، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فربنا فضل في الأصل الخلقة بأمور، في القوة وفي الاتزان وفي رجاحة العقل وغيره. وبما أنفقوا من أموالهم، لو أنا متجوز أغنى واحدة في العالم فرض علي أنا أنفق عليه، مش عشان هي غنية تنفق على نفسها، فرض علي أنا أنفق عليه. شفت بقى؟ وبما أنفقوا من أموالهم. عشان كده الخلل في باب النفقة ده أحد أهم أسباب المشاكل الموجودة حاليا في الأسر. في بعض الأزواج مش عايز يقوم بالواجب اللي عليه. طب ما انت معاكي فلوس. ايوه هي معاها فلوس بس ده فرض عليك انت، هي معاها فلوس بس ده فرض عليك انت. فوصل يا اخوانا، عشان كده المرأة يصح لنا تعطي الزكاة لزوجها. طب ليه تدي له الزكاة؟ لان هي مش فرض عليها تنفق عليه. لو كان هو زوجها فقير جاز شرع ان هي تعطيه الزكاة. حديث زينب امرأة ابن مسعود لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أجابها بأنه إنه لها أجر الزكاة وأجر الإيه؟ الصدقة وأجر الإيه؟ الصلة. فيبقى أنت دلوقتي طب ليه هي بتاخد، ليه بياخد الزكاة منها؟ طب ما ينفعش واحد يدي الزكاة لأبوه، ينفعش واحد يدي الزكاة لأمه، ينفعش واحد يدي الزكاة لابنه. ليه؟ لأنه فرض عليه ينفق عليهم، فعاش واحد كأنه بيديها لنفسه. أما المرأة بتدي الزكاة لزوجها ليه؟ لأنه مش فرض عليها أن هي تنفق عليه، مش فرض عليها تنفق عليه، ولا فرض عليها تنفق على ابنائها. بل الصوره الظالمه اللي بتحصل في كتير من الاسر دلوقتي لما الزوج بقى اما ينفصل كليه او يحصل مشاكل ويتركهم ولا ينفق على الاولاد، كل جنيه صرفته على الاولاد ترجع بيه على زوجها، ترجع بيه عليه تاني تحاسبه عليه وما يلزمهاش. طيب عشان ما يطلعش بره موضوعنا، منظومه الاسره في الاسلام منظومه متكامله، لها اصولها، لها قيمها، لها محدداتها. حتى دايما يقول لك ما تدخلش في طريق او في علاقه الا بتعرف ازاي تطلع منها. الشرع قال لك كده، هتدخل الزواج هتعرف تطلع منه ازاي؟ هتطلع منه يا بالطلاق يا بالخلع يا بالفسخ كده. وعندنا صوره كامله اسمها صوره الايه؟ الطلاق. صوره الطلاق دي معجزه، والله عظيم معجزه بالله. تخيل مثلا موضوع شائك زي ده تنضبط احكامه وادابه وقيمه. طلاق في الاسلام ده شيء يدرس. ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. انت بتتكلم ازاي؟ واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله. والايه ودي الصوره اللي نزل فيها ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بقول لك اتق الله واديها كل حقها وربنا هيجعل لك مخرج. طب لو الدنيا مش ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هي في نفس الصورة منظومة كبيرة جدا في صفحة ورقة واحدة وش وضع صفحتين صورة الطلاق صفحتين. فأنت متخيل بقى الإعجاز. طيب نكمل. يبقى ده كله بيقول وأما وقد امتن الله سبحانه على عباده فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعل المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. وقد قال تعالى عقيب ذكره وتتقال عقيب وعقيب عقيب ذكره ما أحل لنا من النساء وما حرم منهن له آيات المحرمات سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم في آخرها بقى قال إيه يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يعني الله سبحانه وتعالى يقول يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وما حرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه الصورة وغيرها ويهديكم سنن الذين من قبلكم يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها ويتوب عليكم. يعني ربنا يقول لك التشريعات اللي نزلت لكم دي تشريعات سبقت في الأمم كذلك مش لازم تكون بنفس الطريقة لكن كل أمة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة فكل أمة فيها الشرائع دي اللي هي تضبط هذه العلاقة وتضبط هذا إيه النظام ويتوب عليكم. وده بيفتح باب التوبة بقى من الإثم والمحارم. والله عليم حكيم أي عليم حكيم في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله سبحانه وتعالى. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يعني يريد أتباع الشياطين زي ما يقول ابن كثير من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا أي عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. بيتعمل بقى وسائل قد إيه عشان تميل عن إيه ميلا عظيما. وربنا سمى اللي بيشتغل الشغلانة دي إيه يتبعون الشهوات. بتتبع الشهوات دولت حط فيهم بقى المنافقون يعني إيه المنافقون اللي هيبقى اسمه مسلم ولكن قلبه مبغض للشرع مبغض للدين يهدف إلى بث الانحراف والفتن في المسلمين. يبقى فيها المنافقون فيها اليهود فيها النصارى فيها أرباب الفواحش من أمراض من مرضى القلوب زي الزنا. هو عايز الدنيا تبقى بايظة حوالين منه هو منتفع بكده إما انتفاع مادي كتجارة وللأسف للأسف الشديد جدا جدا بقى التجارة دلوقتي وبتدخل على أصحابها ربح مشؤوم لكنه من أعلى الأرباح اللي بتضر الآن من هذه التجارة تجارة الجنس. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم يعني كل اللي ربنا شرعه لنا تخفيف من التخفيف ده إن ربنا شرع لنا الزواج والزواج بالإيه بالحرة. وإذا لم يجد الإنسان الحرة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من يعني الإماء. فكل ده من باب التخفيف يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا فناسبه هذا التخفيف لضعفه. وكان سفيان يذكر عن طاووس عن أبيه في قوله خلق الإنسان ضعيفا أي في أمر النساء. وقال وكيع يذهب عقله عندهن ودي برضو مهمة جدا. ابن القيم بيقول هنا ذكر سفيان الثوري عن ابن طاووس عن أبيه قال إذا نظر إلى النساء لم يصبر. أيوة صح ودي مشكلة محاولة بقى مخالفة السنن الكونية اللي ربنا خلق الناس على على عليها على هذه السنن ومخالفة الأوامر الشرعية اللي ربنا أمر بيها والدعوة إلى الاختلاط الماجن والمستهتر والزعم بأن هذا الاختلاط هيهذب النفوس وهيقضي على العقد النفسية وهيمنع وحالة الهوس اللي بيبقى من أحد الأطراف للآخر. ده كله مروق من الدين لأنه بيخالف قطعيات القرآن والسنة وبيخالف الأمور المجمع عليها في الشريعة. يعني اللي هيدعو للتبرج وترك الحجاب، اللي هيدعو للمخادنة، والمخادنة أمر يعني إيه أشد من المصاحبة. المخادنة اللي هو العلاقات خارج إطار الزواج، اللي هو العلاقات اتخاذ الأخدان العشيقات، اتخاذ الأخدان أو كده العشيقات، يعني يعني اللي هو زي بتاعة لعيبة الكرة الأجانب اللي بتسمعوا عنهم دولت، يعيش مع واحدة ويخلف منها وبجوز دي. على فكرة هم هناك في الحضارة الغربية، مش حضارة والله، ده أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله كان عمل كتاب جميل سماه إيه، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. فعلا والله تتخيل دلوقتي اللي متصدر العالم الأشكال دي، اللي يقعد مع واحدة يعيش معها ويخلف منها أولاد وبعد كده يتجوز بعد بالعيله بحضرين الفرح، وبعد ما مثلا عنده 10 سنين وعنده 12 سنه، ايه ده؟ ويبقى رمز اسمه بيتكتب على الفانيلات بتاعه الشباب بتوعنا، تلاقي العيال في الشارع الاطفال كلهم بقى حاطين اسماء اللعيبه دول على ظهرهم وعلى صدرهم، ايه ده؟ المهم فمسألة بقى اللي هيدعو ان يبقى فيه علاقات خارج الزواج، اللي كانت البنت المجرمه اللي كانت طلعت وقالت سنجل مزر، لو واحدة عايزة تخلف تخلف من غير جواز، وتعمل لها قضية والمجلس القومي لتدمير المرأة ولنزع حيائها وقف معها طبعا. اللي كانوا طلعوا وقفوا مع البنت أو مش بنت بقى، ده كانت امرأة اللي كانت مدرسة في المنصورة وكانت طلع لها فيديو وهي بترقص بطريقة فاضحة جدا، ووزارة التربية والتعليم حفظا لماء الوجه فصلتها، فمن اتدخل المجلس القومي لنزع حقيقة المرأة ووقف معاها برضو الوقفة ديت. فكل اللي هيمشي في السكة دول عايزين ايه؟ وفي الحقيقة يتبعون الشهوات، عايزين ايه؟ ويريدوا الذين يتبعوا الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. هم دول بيخلفوا الكلام اللي ربنا ذكره في القرآن بصورة قطعية، ان لازم يكون في فصل بين الرجال والنساء، لازم يكون في غض بصر، لازم يكون في حجاب شرعي، لازم، ده امر بلا شك من شرعه الحكيم الخبير الذي خلق الخلق ويعلم ماذا خلق. وفي الصحيح صحيح مسلم من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. الحديث ده إيه معناه؟ الحديث ده إيه معناه؟ الحديث ده أولا في صحيح مسلم في كتاب النكاح باب إيه استحباب أن يأتي الرجل أهله، يعني جامع يعني أهله يعني زوجته، إذا رأى امرأة فأعجبها منه أعجبه منها شيء. المراد بالحديث ده إن الإبصار والنظر هو سبب الشهوة اللي بتتولد في النفس. كل اللي حصل ده محدش يعرفه، ده حاجة جوه قلب النبي عليه الصلاة والسلام وحاجة خاصة جدا. طب ليه النبي صرح بها للناس للصحابة؟ ما حاجة معرفهاش، حدش يعرفها أصلا، عشان يعلمنا وعشان يربينا وعشان يحطنا إن منظومة الزواج دي من مقاصدها الأساسية الإعفاف، من مقاصدها الأساسية الإيه؟ الإعفاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بيحكي للصحابة اللي حصل. الحديث ده أخرجه الإمام مسلم، أخرجه أبو داود، أخرجه الإمام أحمد في مسنده. الحديث برواية أتم من كده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في أصحابه فدخل ثم خرج وقد اغتسل، فقلنا يا رسول الله قد كان شيء، قال أجل، مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها، فكذلك فافعلوا فإن من أماثل أعمالكم إتيان الحلال. الحديث ده في عدة وقفات. الوقفة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. الحديث ده أول مرة أسمعه كنت سمعته من الشيخ أبو إسحاق وكنا لسه في الكلية، وربنا نفعنا نفع كبير جدا بالحديث ده، لأن أكتر حاجة تخليك تعدل سلوكك تعديل الإيه؟ المفاهيم والأفكار. صح؟ صح يا دكتور؟ اللي خلي واحد يعدل سلوكه انه يعدل مفاهيمه ايه وافكاره. فانت موجود في وسط مجتمع الجامعه، وكان دايما احنا كانت كليتنا الايه كان فيها تقريبا 60% بنات او اكتر، والاقل ايه هم الايه الشباب، وكان وضع صعب جدا جدا يعني. فالشيخ مصطفى ربنا يحفظه فلما قال بقى الحديث ده وكان بيشرحه، فتخيل بقى من تعديل الافكار كده انت احد الحاجات اللي هتساعدك على تجاوز الامر ده ان تبقى عارف ان اللي قدامك دي مش امراه متبرجه حسناء, هي في حقيقتها ايه؟ شيطان هيفتنك في دينك, هياخد منك دينك, خد بالك. وانت يعني ده احد الحاجات المفاهيم اللي حطها جوه ايه؟ جوه عقلك. فده هيخليك وانت بتتعامل كيف تتقي الله عز وجل وكيف تفر بدينك من هذه الفتن. فليه بقى شيطان؟ هي طبعا مش المرأة ملهاش قرون وشكلها يخوف, لا مش كده. أمال شيطان ليه؟ يقول القرطبي في المفهم في شرح مسلم: أي مثل الشيطان في صفته من الوسوسة والتحريك للشهوة بما يبدو منها من المحاسن المثيرة للشهوة النفسية والميل الطبيعي, وبذلك تدعو إلى الفتنة التي هي أعظم من فتنة الشيطان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت في أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء معناه أن المرأة تدبر صنع الشيطان تقوم صنع الشيطان الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعل الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتزاز بنظرهن وما يتعلق بهن, فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. ويستنبط من هذا أنه ينبغي ألا تخرج أي المرأة بين الرجال إلا لضرورة, وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقا. شفت بقى الجريمة اللي بتحصل لما يقعد رجال ونساء في مكتب واحد في عمل واحد يتلاقون بالكلام والإشارة والتضاحك والتسامر 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات. شفتوا بقى المشكلة؟ شفتوا المشكلة ان المرأة اللي بتنزل تتسوق او تقضي بعض شؤونها وتتكلم مع فلان وتتساهل مع فلان وتضاحك فلان, شفتوا الجرائم اللي بتحصل دي اللي الناس شايفاها دلوقتي مجتمعين انها حاجة ايه؟ حاجة عادية جدا. لا هي مش عادية, هي مش عادية. وقال الامام المناوي رحمه الله: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته أي استحسنها. النبي بيعلمنا بقى صلى الله عليه وسلم, وده مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة إن هو صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق في التقوى والخشية والعبودية لله عز وجل, لكنه بشر وإنسان ورجل مكتمل الرجولة والفحولة صلى الله عليه وسلم. وقد كما عن أنس قال: كنا نحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 40 رجل في الجماعة, يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مكتمل الفحولة صلى الله عليه وسلم. قال لهم: أنت كرجل في الحياة تتعامل مع الموقف ده إزاي؟ إذا رأى أحدكم من المرأة ما يعجبه فليأتي أهله. في بعض طرق الحديث: فأتى زينب وكانت أي زينب رضي الله عنها أرضاها تدعس منيئة. يعني ايه تدعس منيئة؟ تدعس يعني تدلك, منيئة يعني الجلد اول ما يندبح قبل ما يدبغ كده, هو لسه في مرحلة الدبغ باسم منيئة. اذا هنا في فائدة مهمة, ودي بقى رسالة للنساء: الشرع عظم جدا جدا ان تجيب المرأة طلب زوجها اذا طلبها لنفسها, طلبها للفراش, ورتب على الامتناع من ذلك اللعن. ودي يعني ده دل عليها كبيرة بالكبائر, لأن ده في من المقاصد الأساسية في الزواج الإعفاف. من ضمن الأحاديث اللي عندنا أن الرجل إذا سأل امرأته وهي على التنور, التنور اللي هو الفورد بتخبز, وهي على ظهر قطب يعني ركبة جمل, فأنت متخيل بقى أن ده معناها إيه؟ سيب اللي في إيدك ولبي طلب زوجك. ما هي الحديث هو: وكانت زينب تدعس منيئة, حال لخبطة يعني بتدبغ جلد, فالحال ده حال لخبطة, ومع ذلك لما يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسها لا تتعلل ولا تتأخر ولا تتردد ولا تتبرم وتتضجر, ما ينفعش, لأن قلنا ده من المقاصد الأساسية للزواج. طبعا تخيل بقى في القانون المشؤوم اللي بيعده الآن عايزين يدخلوا حاجة اسمها الاغتصاب الزوجي. شفت الجنان اللي احنا عايشين فيه؟ يعني هنعمل حاجة اسمها سنجل مزر, واحدة تخلف من غير جواز, ونعمل العلاقات خارج إطار الزواج نقننها, ونيجي على الزواج ويقول لك الاغتصاب الزوجي. فعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أي والله العظيم, ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ خسر كتير قوي قوي قوي. فالإمام المناوي هنا بيقول إيه؟ بيقول فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته أي استحسنها لأن غاية الرؤية المتعجب منه استحسانه فليأتي أهله أي زوجته يعني فليجامع حليلته فإن ذلك أي جماعها يرد ما في نفسه أي يعكسه ويغلبه ويقهره. وأرشدهم إلى أن أحدهم إذا تحركت شهوته وقع حليلته تسكينا لها وجمعا لقلبه ودفعا لوسوسة العين وهذا من الطب النبوي. وهذا قاله لما رأى امرأة فأعجبته فدخل على زينب رضي الله عنه فقضى حاجته منها وخرج فذكره أي لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. مجرد النظرة لا تحرم إلا إذا الإنسان أدام النظر أو قصد وتعمد. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل حراما صلى الله عليه وسلم لما مرت به امرأة صلى الله عليه وسلم. أخبر الصحابة بما وقع ليكون تعليما للأمة وتربية لها وتشريع للأحكام. عشان كده ابن القيم بيقول ففي الحديث فوائد منها الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه كما يقوم الطعام مقام الطعام والثوب مقام الثوب. وعشان كده العكاك بقى اللي بيسيب الحلال ويكمل في الحرام بيكون جزاؤه ايه؟ الزاني المحصن حكمه ايه؟ الرجم. الشخصية دي لازم تموت. ربنا يعافينا وإياكم ويصلح حالنا ويتوب علينا ويرزقنا العفاف. الشخص ده لازم يموت لأنه قدامه الحلال هو بس هو عكاك هو خبيث النفس لازم يموت. وأي حاجة الشرع حكم فيها بالموت تعرف إن صاحبه ده مستحقش عيش لأن اللي حكم عليه بالموت مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. طيب بيقول ومنها الأمر بمداوات الإعجاب بالمرأة المورس لشهوتها بأنفع الأدوية وهو قضاء وطره من أهله وذلك ينقض شهوته لها. وبرضو من ضمن الفوائد في هذا الحديث الحرص أو الإقبال على الزواج بقى. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب يا كل شباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج. ومن لم يستطع لسه قدامه شوية بقى فعليه بالصوم فإنه له وجاء. احنا طولنا قوي نوقف هنا استكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.